بل نثبت له سبحانه ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات وننفي عنه النقائص والعيوب ومشابهة المخلوقات. مشابهة بالنصب. وننفي عنه النقائص والعيوب ومشابهة المخلوقات إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. قوله بلا تمثيل رد على أهل التمثيل الممثل، وقول بلا تعطيل رد على المعطلة، لأن الممثلة غلوا في الإثبات والمعطلة غلوا في النفي، نفوا ما دلت عليه النصوص غلوا في التزييف، أما أهل السنة فهم بين هؤلاء وهؤلاء والحمد لله. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.